اسمع معي هذه القصة عشان تعرف شنو نعمة انك انت تعيش رمضان. جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلما جميعا بنفس الوقت اسلموا عنده، والاسلام يجب ما قبله. الان بدأوا عداد الحسنات والميزان من الصفر. يقول ابو هريرة فكان احدهما مجتهد، واحد عبادته اكثر من صاحبه، وبعد فترة خرج المجتهد في غزوة فاستشهد، يعني هذا فوق انه مجتهد في العبادة مات شهيدا. قال وأخر الآخر سنة ثم مات موتة طبيعية، هذا اللي يعني يعبد ربه لكن مو مثل ذاك صاحبه، وموتة ما هي موتة شهيد، موتة عادية. قال طلحة رضي الله عنه فرأيت يعني في المنام المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت لذلك. شفت في رؤية في المنام أن هذا اللي ما هو مجتهد ولا هو شهيد دخل الجنة قبل صاحبه. طيب ليش صار هذا؟ تابعني وراح تعرف شو اللي صار.